بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وأبياكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. نرحب بكم في بداية هذا اللقاء، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في شرح التجريد الصريح، الكتاب هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى، وهو اختصار أو مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله الجميع. وكنا قد بدأنا مع الشيخ في الحديث الثاني من كتاب الغسل في باب الوضوء قبل الغسل في حديث ميمونة. تناول الشيخ جزاه الله خيرا شرحا وافيا وكافيا لهذا الحديث، وابتدأ في اللقاء الماضي في الحديث عن أطراف هذا الحديث، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. الآن أقرأ هذا الحديث مستمعينا الكرام، ثم يتفضل الشيخ بإكمال أو استكمال ما بدأ فيه من ذكر أطراف هذا الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما سمعتم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هو الموضع الأول من مواضع التخريج لهذا الحديث، وسبق الكلام عليه متنا وإسنادا واستقصاء. تكلمنا على ترجمته ومعانيه، فلا نحتاج إلى إعادة الكلام فيه. والثاني أيضا في كتاب الغسل في باب الغسل مرة، وقال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يقول ابن حجر: قوله باب الغسل مرة. قال ابن بطال: أولا قوله باب الغسل مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا، فما فائدة التكرار للمرة والمرتين والثلاث؟ لماذا يقول باب الغسل مرة؟ أو يقول فتوضأ مرة، ما يقول مرة. إذا كرر فمعناه للأعضاء. يقول لو يقول توضأ مرة معناه توضأ وضوءا كاملا مرة واحدة. وإذا قال توضأ مرة يعني غسل كل عضو مرة. وإذا قال توضأ مرتين يعني غسل كل عضو مرتين وهكذا. تكرار المرة والمرتين والثلاث بعدد تكرار الأعضاء. وقوله باب الغسل مرة واحدة، يفسره الحديث. قال ابن بطال: يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده، لأنه لم يعتد بعدد أو لم يقيد بعدد، فاض على جسده لأنه لم يقيد بعدد، يعني ما قال فاض على جسده مرة أو مرتين أو ثلاثا، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها. وتعقبه العيني بقوله تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة، فقال موضع الترجمة من الحديث في لفظ ثم أفاض على جسده، ولم يذكر مرة ولا مرتين، فحمل على أقل ما يسمى غسلا، وهو مرة واحدة. والعلماء أجمعوا على أنه ليس الشرط في الغسل إلا العموم والإسباغ، لا عددا من المرات. قلت، يقول العيني، وفي هذا الحديث 10 أحكام على ما ترى، فما وجه وضع الترجمة على حكم واحد منها الذي هو إفاضة الماء؟ فما وجه وضع الترجمة على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة؟ نعم، لو ذكر تراجم لبقية الأحكام، يعني لو أن البخاري كرر هذا الحديث في هذه 10 الأحكام وجعلها أبواب وترجم لكل حكم منها بباب مستقل، يقول نعم لو ترجم لبقية الأحكام عرفنا الأحكام من هذه التراجم على هذه الروايات وعلى هذه الأطراف. لكنه ما فعل، ترجم لبعضها ولم يترجم لبعض الآخر، فما الذي يجعل الترجمة خاصة بهذه الفقرة أو هذه الجملة؟ نعم لو ترجم لبقية الأحكام إلا هذا لكان له وجه، من أين يكون له وجه لو ترجم لها إلا هذا الحكم؟ ليكون استنباط الشارح لهذا الحكم استدراكا على البخاري رحمه الله تعالى، وإنما قطعه، يقول هذا وجه واحد، وإنما قطعه لوضع التراجم على أن قولها ثم أفاض يتناول القليل والكثير، فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. الترجمة باب الغسل مرة واحدة، والبخاري رحمه الله تعالى جاء بالحديث المشتمل على 10 أحكام. لماذا يستنبط هذا الحكم من بين هذه 10 الأحكام؟ نعم ترجم البخاري تراجم كثيرة على هذا الحديث، لكن لا تبلغ 10 التي ذكرها العيني. وموسى في السند، موسى بن إسماعيل هو التبوذكي شيخ البخاري، موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، والتبوذكي نسبته إلى، على ما قيل، قرية في المشرق، أو على بيع التبوذك الذي هو قوانس الدجاج. وش قوانس الدجاج؟ أقدامها؟ لا، القوانس إلى الآن يبيعونها في محلات بيع الدجاج بهذا الاسم. إذا بغيت كبد أو كرش من الدجاج أو لواحقها، نعم، سمونها قوانس. أو عبد الواحد وابن زياد البصري، والأعمش هو الإمام سليمان بن مهران، وسالم بن أبي الجعد وكريب مولى ابن عباس تقدم في الرواية السابقة، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، خالته، ها؟ هي خالته، خالة بن عباس. فغسل يديه، وللحمى والمستملي يده، فغسل يديه كذا بالتثنية، بالتثنية وللحمى والمستملي بيده. تأتي أحيانا بعض الروايات بالتثنية وتأتي بالإفراد، ويكون حينئذ المفرد مضافا، والمفرد المضاف يفيد العموم. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والرواية الأخرى ليس على عاتقيه. وحينئذ إذا قلنا أن العاتق مفرد مضاف يعم العاتقين فلا اختلاف بين الروايتين. أو وهنا غسل يده أو يديه، اليد مفرد مضاف فيشمل اليدين. مرتين أو ثلاثا، يقول الشارح الحجر: الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه. يقول الحافظ: غفل الكرماني فقال الشك من ميمونة، ثم أفرغ على شماله كسر الشين، والشمال بالكسر ضد اليمين، والشمال بالفتح ضد الجنوب، والمذاكير جمع ذكر على غير القياس، وقيل واحده مذكار. وكأنهم لما قالوا مذاكير غسل مذاكيره، كأنهم ولم يقولوا غسل ذكره، كأنهم فرقوا بين العضو اللي هو الذكر وبين خلاف الأنثى، وبين خلاف الأنثى اللي هو ما يقابل الأنثى الذكر، ليس الذكر كالأنثى. وقال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له، وقيل واحده مذكار. وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد، جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد، مثل الأبابيل بالنظر إلى ما يتصل به من الأنثيين وما حولها. وأطلق على الكل اسمه، أطلق على الكل اسمه، أطلق على ما يحويه المكان اسم الذكر، وجمعه باعتباره متعدد الأنواع من الذكر والأنثيين وما يتبعها. قالوا: فجمعه على مذاكير، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. يعني استفيد من هذا الجمع حكم شرعي الآن. نعم. والموضع الثالث من مواضع تخريج الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الغسل أيضا، في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم الذي تقدم من أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قوله كما في فتح الباري: قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا. وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوجوب للوضوء. وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، يعني يدخل في الطهارة الكبرى، لكن هل يسلم هذا الإجماع؟ غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه التي منها المضمضة والاستنشاق. ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل، قوله عمر بن حفص أي بن غياث كما في رواية الأصيلي قال حدثني أبي وحفص بن غياث ابن طلق النخعي الكوفي قاضي بغداد. والأعمش سليمان بن مهران وسالم هو ابن أبي الجعد كما تقدم، وكريم مولى ابن عباس، وابن عباس هو الصحابي الجليل، وميمون خالته أم المؤمنين. قال ابن حجر وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء، ثلاثة من التابعين على الولاء، الأعمش وسالم وكريب، الأعمش وسالم وكريب كلهم من التابعين، وفيه صحابيان ابن عباس وخالته أم المؤمنين. وكونه يقع ثلاثة من التابعين في سند واحد متوالين هذا كثير في الأحاديث، أقل منه أن يقع أربعة، وأقل من ذلك أن يقع خمسة، ويندر أن يقع ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد جاء ذلك في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص خرجه النسائي، في ستة من التابعين، في ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض خرجه النسائي، وهذا أطول إسناد في الدنيا كما قيل، وأفرد فيه مصنف، وهذا يدل على علو ولا على نزول؟ نزول، نزول شديد، نزول شديد. ولهذا شيخنا الحديث المرسل يكون الذي يرويه التابع النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يعني التابع رواه من تابعين آخر، لا يشترط أن يكون رواه من الصحابي. لماذا لا يقال أنه مدام اللي سقط الصحابي فالحديث صحيح إذا رواه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كلهم عدول. يقال الافتراض أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي رواه عن آخر، وهكذا، فيكون الضعف فيما سقط من التابعين، لأنه ليس كل التابعين عدول بخلاف الصحابة، وهذه حجة من ضعف المرسل، حجة من ضعف المرسل. شيخنا لعل نختم بهذا الإسناد الطويل الذي تفضلتم بذكره، ونستكمل مشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى في هذا الطرف من أطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. شكرا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن تقدم بشرح وافي لهذا الحديث المبارك، وهو شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.